طيب، يعني معنا الآن تقريبا ساعة وعشرين دقيقة لنا عشان الباقي حسب ما أنا أعرف. طيب، بقي مسألة مهمة جدا وهي فيما ذكر المؤلف رحمه الله في النذر. قال: وسن الوفاء بالوعد، سن الوفاء بالوعد ولا يلزم، ولا يلزم. والقول الراجح في هذه المسألة أن الوفاء بالوعد واجب، لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. واعلم أن إخلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد وفي نيته عدم الوفاء، أن يعد وفي نيته عدم الوفاء، فهذا أول ما يدخل في الحديث من التحريم. والحال الثانية أن يعد وفي نيته أن يفي ثم يبدو له ألا يفي، أن يعد وفي نيته أن يفي ثم يبدو له ألا يفي لغير عذر، فحينئذ نقول هذا حرام أيضا. وأما ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: من وعد أخيه وعدا فلم يفه ثم بدا له ألا يفي فلا شيء عليه، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. الحال الثالثة أن يفي أن يعد وفي نيته أن يفي ثم لا يتمكن من الوفاء لعذر من نسيان أو غيره، فهذا معذور ولا شيء عليه. فتبين الآن أن الوفاء بالوعد الأصل أنه واجب، وأن الإنسان بالنسبة للوفاء بالوعد على ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد وفي نيته أن لا يفي، يقول لك من أعطيك كذا أو آتيك غدا، أبدا غدا إن شاء الله عندك، وهو من نيته أصلا لأن لا يفي، نقول هذا محرم. والحال الثانية أن يعد وفي نيته أن يفي ثم يبدو له قال: غدا أعطيك ساعة أو أعطيك جوال، فلما جاء الغد قال: ليش أعطيه جوال؟ خسارة بدون كذا من غير عذر، نقول هذا حرام. والحال الثالثة أن يعد وفي نيته أن يفي لكن يتعذر عليه الوفاء لعذر، كما لو قال: آتيك مثلا بعد العصر فنام أو نسي، فهذا معذور عند الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء وهو فرض كفاية. القضاء في اللغة بمعنى الفراغ من الشيء، بمعنى لغة الفراغ من الشيء. وأما اصطلاحا فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. وبهذا نعرف أن القاضي والمفتي يشتركان ويفترقان، القاضي والمفتي يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين: أولا في بيان الحكم الشرعي، يشتركان في أمر واحد، يشتركان في أمر واحد وهو بيان الحكم الشرعي، ويفترقان في مسائل، منها أولا أن القاضي يلزم بالحكم والمفتي لا يلزم، والمسألة الثانية أن القاضي يفصل الخصومات والحكومات والمفتي لا يفصل، والمسألة الثالثة أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم، لا يجوز نقض حكم الحاكم، ويجوز نقض فتوى المفتي بخلاف المفتي، فيجوز نقض الفتوى. فلو أن حاكما حكم بحكم لا يجوز لأحد أن ينقض حكمه إلا ما خالف الكتاب، إذا كان حكمه يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو حكم بشيء لا يعتقده ويعتقد كذا فحكم بخلاف اعتقاده، فحينئذ ينقض حكمه. إذا متى ينقض حكم القاضي في هذه المسائل؟ الأربع إذا حكم بما يخالف الكتاب، يعني حكم قال للبنت الثلث يخالف الكتاب أو السنة، أن من وجد ماله مثلا بعينه فهو أحق به، حكم أن من وجد ماله بعينه فهو أسوة الغرماء، نقول هذا مخالف للسنة، أو إجماع حكم بما يخالف الإجماع، أو حكم بشيء يخالف ما يعتقد فحينئذ ينقض. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقد، والناقض له هو إن كان، يعني يلزم أن هو الذي ينقض الحكم. يقول رحمه الله: وهو فرض كفاية كالإمامة، فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم إلا بالقضاء، الناس لابد أن يحصل بينهم نزاع وشقاق، فلا بد من حاكم يحكم. ولهذا قيل: لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو أن الناس عندهم عدل أنصف القاضي. الناس الآن في سياراتهم، لو التزم الناس في قيادتهم السيارة، الأنظمة نحتاج مرور وإشارات ما نحتاج، لكن هنا نقول القضاء لا بد منه، لأن الناس لا بد لهم من حصول نزاع وشقاق، فلا بد من حاكم يحكم بينهم، لا بد من حاكم يحكم بينهم. ومع ذلك تجد أن القاضي أكثر الناس أعداء له، أكثر الناس أعداء له، كما قيل: إن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء هذا إن عدل، ولي الأحكام، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فإن ظلم فلا تسأل. قال: كالإمامة، يعني الإمامة العظمى، فلا بد من إمام يقوم على الناس. والإمامة العظمى تثبت بواحد من أمور أربعة، الإمامة العظمى تثبت بواحد من أمور أربعة: الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد، فإذا أجمع أهل الحل والعقد عليها ثبتت إمامته، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها ثبتت بإجماع أهل الحل والعقد حينما اجتمعوا. الثاني مما تثبته الإمامة النص على الخليفة، النص من الخليفة قبله، يعني أن تكون بنص من الإمام أو الخليفة الذي قبله، بأن يقول: إذا مت فالذي يتولى أمر المسلمين فلان، فتثبت إمامته، كإمامة عمر رضي الله عنه، فإنها ثبتت بنص من أبي بكر. ولذلك لما حضرت الوفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال له بعض الصحابة: ألا تعهد لنا بخليفة وتوصي لنا؟ ألا تستخلف لنا؟ قالوا له: ألا تستخلف لنا؟ قال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث مما تثبت به الخلافة أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، يعني يجعل الخليفة الأمر شورى في أناس معينين، كما لو قال: إذا مت فاختاروا من هؤلاء العشرة، من هؤلاء السبعة، وما أشبه ذلك، فكإمامة عثمان رضي الله عنه. والأمر الرابع مما تثبت به الإمامة القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستولى على البلد ثبتت له الإمامة، كولاية عبد الملك بن مروان حينما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد. ويشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر، تأمر يعني جعل نفسه أميرا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. إذن الإمامة العظمى تثبت بواحد من أمور كم؟ أربعة، ثلاثة نقص هذيك، أربعة، يلا وين نقص ثلاثة؟ أنت كنت تكتب ثلاثة في نسخة ثلاثة. طيب، الأربع هي إجماع أهل الحل والعقد، والثاني أن ينص الخليفة قبله، والثالث أن يجعل الأمر شورى، والرابع القهر والغلبة. يقول المؤلف رحمه الله: فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله تعالى وتحري العدل، وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه إلى ربه. يعني أن القاضي إذا جعل قاضيا ما الذي يستفيده من هذا؟ هذا يرجع إلى حسب ما ينيط ولي الأمر به، وهذا يختلف. في بعض البلدان تجد أن القاضي يكون ما أنيط به محددا، وبعضهم يكون مطلقا. ففي الزمن السابق القاضي إذا تولى القضاء في بلد تولى جميع ما يكون في البلد، حتى إمامة الجمع والأعياد وغيرها. وفي وقتنا الحاضر مع كثرة الناس والاختصاصات صار القاضي يتولى أمورا معينة. في وقتنا الحاضر قد يتولى الأنكحة فقط، ويكون حكمه أيضا في بلد دون آخر، وقد يتولى أحكام المعاملات إلى غير ذلك، فيرجع في هذا إلى ما يناط به. قال: فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال اليتيم. في وقتنا الحاضر هذه ليست من أعمال القاضي، من أعمال ماذا؟ ها؟ النظر في مال اليتيم. لا، ولا الجمعيات، لا، فيه جهة مسؤولة. ها؟ فيه جهة مسؤولة عن الأيتام وأموالهم. أي الولاية على أموال القصة. طيب: ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجري على شرط. أيضا أوقاف الآن تختص بإدارة خاصة وغير ذلك. ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، بأن يوليه القضاء في سائر الأحكام وفي سائر البلدان، وخاصا في أحدهما وفيهما، بأن يقول: وليتك الأنكحة في المملكة، أو وليتك الأنكحة مثلا في الرياض. فيجوز أن يعمم ويجوز أن يخصص. قال: وشرط كون قاض بالغا، فلا يصح صغير، عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، حسب الإمكان. إذا يمكن توافر هذه الشروط فذاك، إذا لم يمكن فإننا نتنازل ما دمنا وجدنا من يتصف. قال: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه. وهذا ما يسمى في وقتنا الحاضر التحكيم، يعني يأتي الإنسان مثلا إلى رجل، أو يأتي شخصان إلى رجل ويقول: احكم بيننا. وهذه منتشرة الآن، ما يسمى التحكيم. فائدتها لها فائدتان، التحكيم له فائدتان. الفائدة الأولى الستر، كما لو كان النزاع في بين أفراد أسرة لا يحبون أن يطلع عليها أحد. والفائدة الثانية سرعة الإنجاز، لأن المحاكم قد يكون عندها من الأعمال ما يستوجب أو يتطلب التأخير. يقول: في كل ما ينفذ فيه حكم، حكم من ولاه إمام أو نائبه. وسن كونه قويا، لكن يقول المؤلف: من غير عنف، قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق، حليما. ما هو الحلم؟ الحليم، من هو الحليم؟ نعم، من هو الحليم؟ الحليم الذي يملك، لا، الحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبة ويعاجل بالعقوبة، يعني يحلم ويصبر، إذا قيل له شيء أو استفزه شيء يعاقب. فالذي لا يعاجل بالعقوبة هو الحليم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية في أسماء الله، قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. قال: حليما متأنيا، يعني لا يتعجل، فطنا لأجل أن لا يخدع، عفيفا يعني أن يكف نفسه عن الحرام وعما في أيدي الناس. وعليه يعني يجب عليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه. فإذا دخل عليه الخصمان يعدل بينهما في لفظه، فلا يكلم أحدهما كلاما لينا والآخر كلاما قاسيا. أيضا لحظه لا ينظر إلى أحدهما دون الآخر، ومجلسه يأتي يدني أحدهما دون الآخر، ودخوله دخولهما عليه. يقول مثلا ليدخل فلان قبل فلان، لا، فيعدل بينهما. قال وحرم القضاء وهو غضبان. أولا لنهن النبي عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، وثانيا أن الغضب يوجب تشوش الفكر، الغضب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تشوش فكره لم يتصور القضية كما ينبغي فربما أخطأ في الحكم. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله لو حكم وهو غضبان، يعني لو خالف وحكم وهو غضبان فأصاب الحق نفذ حكمه، لأننا منعناه من القضاء وغضبان لئلا إيش يخطئ. يقاس عليه أو حاق أو حاق أو حاقب أيضا، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج إلى آخره. فكل ما يشغل القاضي فإنه لا يقضي حال انشغال فكره، مقياسا على لا يقضي القاضي وهو غضبان. وقبول رشوة. الرشوة ما هي الرشوة؟ الرشوة هي بذل المال للتوصل إلى أمر محرم، أن يبذل المال ليتوصل به إلى أمر محرم، إما بإسقاط واجب، إما بترك واجب أو فعل محرم، فيبذل مالا ليتوصل به إلى أمر محرم، هذه الرشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فهي من كبائر الذنوب. وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته، يعني قبول هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة. فمثلا إنسان من عادته أن يهدي لهذا الرجل، من عادته أن يهدي لزيد، فعين زيد قاضيا فاستمر وهو يهدي، نقول لا بأس، لأن سبب الهدية ليست هي القضاء، إلا أن يكون له حكومة عند القاضي فحينئذ يمنع. وإنما منع من ذلك لأن قبول القاضي للهدية سبب، ربما تكون سببا لجوره في الحكم، لأن النفوس مجبولة على الإحسان إلى من أحسن إليها والتغاضي عن سيئات من أحسن إليها. النفوس قد جبل الله عز وجل النفوس على التغاضي عن سيئات من أحسن إليك، عشان مثلا أعطاك هدية لو حصل منه خطأ تجد نفسك تقول لا لعله كذا، تلتمس له عذارا، تقول ليس اليوم وما أشبه ذلك. قال ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادة له. لا ينفذ حكمه على عدوه. من العدو؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أن العدو عند الفقهاء من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. العدو عندهم يقول من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. إذا حصل سوء يفرح، إذا حصل خير يغم، قيل له فلان صار له حادث الحمد لله، ها؟ قيل فلان تزوج نجح لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا عدو. قال ولا لمن لا تقبل شهادته له، لا تقبل لمن لا تقبل شهادة له كزوجته وعمودي نسبه، يعني لا يحكم لأبيه وزوجته ونحو ذلك، لأنه قد يكون هناك تهمة. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه ينفذ حكمه ويجوز حكمه بشرط أن يكون مبرزا في العدالة، إذا كان رجل مبرزا في العدالة لا يفرق بين قريب ولا بعيد فينفذ حكمه على كل أحد. قال ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره. من استعداه يعني استعدى القاضي على خصم في البلد، يعني في البلد الذي فيه القاضي، بما تتبعه الهمة، يعني بشيء تتبعه الهمة، بحيث أن النفوس تبحث عنه وتهتم بطلبه، لازمه إحضاره، يعني القاضي يحضره. فلو قال مثلا للقاضي أدعي أن في ذمة فلان لي مثلا 10,000 ريال تتبع الهمة، لكن لو أنه ذهب إلى القاضي وقال أدعي أني أعطيت فلانا سواكا وقال أعطيك سواك ولم يعطني، تحضر القاضي يحضر الخصم لأجل هذا الذي لا تتبعه الهمة. قال إلا غير برزة. برزة، البرزة هي المرأة التي تظهر للرجال وتبرز للرجال، لأن النساء من حيث البروز نوعان: امرأة برزة وهي التي تظهر للرجال وتتعامل مع الرجال، وامرأة غير برزة وهي التي تستحي وتخجل. يقول فتوكل إلا غير برزة، يعني لو ادعى قال أدعي على فلانة أني قد أقرضتها مالا، حينئذ لا يلزم أن تحضر، أن يحضرها فلانة، وإنما توكل. قال فتوكل كمريض ونحوه، يعني لو ادعى على مريض. وإن وجبت يمين أرسل من يحلفها، يعني غير البرزة. قال فصل وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وهو البالغ والعاقل، فلا بد أن يكون المدعي والمدعى عليه أن يكون بالغين عاقلين. وتحرير الدعوة، لا بد من تحرير الدعوة، وتحرير الدعوة يكون بذكر الشروط والأركان والأوصاف التي تختلف فيها الدعوة. معنى تحرير الدعوة التحرير بمعنى التخليص، ومعنى تحرير الدعوة أن يذكر كل وصف يمكن أن يتغير الحكم به من ذكر الشروط وصفة الدعوة ونحو ذلك. قال إلا فيما نصححه مجهولا كالوصية، فالوصية تصح بمجهولة. فلو قال إنسان أوصيت مثلا بثمر نخلي، ثمر النخل مجهول، فتصح الوصية به، لأنه إن حصل فله أجر وإن لم يحصل فلا شيء عليه. قال فإن ادعى عقدا ذكر شروطه أو إرثا ذكر سببه. ادعى عقدا قال أدعي أني قد أجرت فلانا، يذكر شروط أن أجرت فلان بكذا وكذا وكذا. أو إرثا أدعي أني أرث من فلان، تذكر ما سبب الإرث، هل فلان قريب، هل ترثه بالتعصيب أو بالزوجية أو غير ذلك، لأن هذا يختلف. أو نعم، فإن ادعى عقدا ذكر شروطه أو إرثا ذكر سببه، أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء. يعني ادعى على شخص شيئا محلا بالنقدين، فإنه في هذا الحال يبين صفته، يعني هل هو مصوغ أو ليس بمصوغ، ويقوم بأحد النقدين من ذهب أو فضة. قال وإذا حررها فإن أقر الخصم حكم عليه، بأن قال أدعي أن فلان في ذمة فلان لي 1,000 ريال، قال الخصم نعم أقر بذلك يحكم. ولهذا قال بسؤال من وإن أنكر ولا بينه فقوله بيمينه. مثاله جاء رجل إلى القاضي وقال أدعي أن في ذمة زيد لي 1,000 ريال، ماذا يقول له الحاكم؟ يقول أحضر بينه، إن أحضر بينة حكم بها، أو أقر المدعى عليه حكم له، لكن إذا أنكر ولم يحضر بينة حينئذ يحلف من المدعى عليه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. فإن نكل حكم عليه، إذا نكل المدعى عليه. صورة المسألة رجل ادعى على زيد من الناس، قال أدعي عند القاضي في ذمة زيد لي 1,000 ريال، قال له القاضي صح ألك بينة؟ قال ما عندي بينة، أو قال عندي بينة حكم بها، لكن إذا قال ما عندي بينة يأمر زيدا باليمين، يقول احلف أنه ليس بذمتك شيء. إذا حلف خلى سبيله، فإن لم يحلف قال احلف، قال لا ما أحلف، ليش أحلف؟ يقول هنا يقضى عليه بالنكول. السبب قالوا لأن اليمين لا تضره، لأنه لو كان صادقا حلف، ما الذي يضره لو يحلف؟ فنكوله عن الحلف دليل على كذبه. قال بسؤال مدع في مال وما يقصد به. ويستحلف في كل حق لآدمي، سوى النكاح ورجعة ونسب، يستحلف في كل حقوق الآدميين سوى النكاح. يعني لو ادعت امرأة على رجل بأنه زوجها وهو ينكر فلا يستحلف، يقول احلف. كذلك أيضا رجعة، لو ادعت المرأة أن زوجها رجعها وهو ينكر لا يستحلف. ونسب، ادعى على رجل أنه ولده فأنكر فلا يستحلف، ونحوهما. لا في حق الله كحد وعبادة، فحقوق الله عز وجل لا يستحلف فيها. فإنسان قلت له صليت العشاء، قال نعم، احلف أنك صليت العشاء، احلف، نقول لا يستحلف، لأن العبادة بين إنسان وبين ربه. هل صمت رمضان؟ قال نعم، نقول لا أنت كاذب، احلف، قل والله إني صمت رمضان، نقول لا يجوز أن يستحلف في العبادات لأنها حق لله. قد يصلي الإنسان بغير طهارة ولا تصح صلاته فيسقط الحق أمام الناس، لكن أمام الله لا يسقط. يقول واليمين المشروعة بالله وحده أو صفة من صفاته. اليمين حينما يحلف الإنسان أن يحلف بالله أو صفة من صفاته، بأن يقول والله أو نحو ذلك، أو عزة الله وقدرة الله، هذه اليمين، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال العلماء ولا تغلظ اليمين إلا فيما فيه خطر، لا تغلظ إلا فيما فيه خطر. وتغليظ اليمين يكون بالهيئة والصيغة والزمان والمكان. إذن اليمين بالله لا تغلظ إلا فيما فيه خطر، الأشياء العظيمة. والتغليظ يكون بأي شيء؟ يكون بالهيئة، بأن يكون قائما، وبالصيغة، بأن يحلف بصيغة عظيمة، بأن يقول والله الذي لا إله إلا هو الغالب الطالب عالم الغيب والشهادة وما أشبه ذلك، لم أفعل كذا. في الزمان بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة. في المكان قالوا في المسجد الحرام بين الركن والمقام، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سائر المساجد عند المنبر، عند المنبر. إذن اليمين تغلظ في الهيئة والصفة الصيغة والزمان والمكان. قال ويحكم بالبينة بعد التحريف، يعني أن الحلف لا يبرئ ذمته مطلقا. فلو فرض أن شخصا ادعى على زيد من الناس، قال في ذمتي فلان لي 10,000 ريال، طلب القاضي من المدعي بينة ليس عنده، ماذا يصنع القاضي؟ يوجه اليمين إلى المدعى عليه. حلف المدعى عليه يخلى سبيله. بعد 2 أو 3 أيام أحضر المدعي بينة فإنه يحكم بها، ولا تكون يمين المدعى عليه لا تكون قاضية، يعني مخلصة من الحكم. قال وشرط في بينة عدالة ظاهرا، لا بد من بينة تكون عدلة ظاهرا، وفي غير نكاح باطنا أيضا. وهذه المسألة فيها خلاف، وهي العدالة متى قلنا فيها؟ هل يشترط في العدالة أن تكون ظاهرا وباطنا، أو يكتفى بالعدالة الظاهرة؟ الفقهاء رحمهم الله اختلف كلامهم في هذه المسألة. ففي بعض الأبواب يشترطون العدالة ظاهرا وباطنا، وفي بعض الأبواب يكتفون بالعدالة ولو ظاهرا. فمثلا الإمامة والأذان يقول لا بد أن يكون الإنسان عدلا ظاهرا وباطنا، ولكن إن أمكن العدالة ظاهرا وباطنا، وإلا فإنه يكتفى بالظاهر، لأن الإنسان ليس له إلا الظاهر. قال وفي مزك، يعني الذي يزكي الشهود، كما لو كان الشهود مجهولين للقاضي، بأن أحضر شخصين يشهدان، فطلب القاضي من يزكيهما. قال وفي مزك معرفة جرح وتعديل، يعني بما يكون الجرح وبما يكون التعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. يعني اشترط في قول المزكي معرفة حاكم خبرته الباطنة، يعني خبرة المزكي الباطنة بمن يزكيه، يعني فلا يزكي أحدا إلا وهو يعلم. ما يصح مثل شهود حضروا للحاكم وهم مجهولون، فيأتي بمزكين مجهولين ولا يعرفون الشهود. تقول هنا لا ينفع. قال: وتقدم بينة جرح، يعني على تعديل، على بينة التعديل، لأن الجارح يخبر بأمر خفي عن العدل، فلو حضر شهود وحضرت بينة تشهد على هؤلاء الشهود بالجرح، وبينة أخرى بالعدالة، فبينة الجرح تقدم لأنها تخبر بأمر باطل خفي. يقول المؤلف رحمه الله: فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، إلا رجلان لا يقبل بالجرح، لا يقبل فيها وفي جرح ونحوها إلا رجلان كشهود الأصل، كما أن شهادة الأصل لا بد فيها من رجلين، فالتزكية لا بد فيها من رجلين. قال: ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها، تسمع وحكم بها، يعني حكم القاضي بها، ثم إذا حضر الغائب وكان عنده بينة ينقض الحكم، لكن لا تعطل مصالح الناس وحقوق الناس لأجل هذه الغيبة. لكن يقول المؤلف رحمه الله: في غير حق الله تعالى، يعني إذا كانت في حقوق الآدميين، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. قال: ولو رفع إلى حاكم لم يلزمه نقضه لينفذه، ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. إذا رفع إلى الحاكم حكم مختلف فيه، يعني كامرأة تزوجت بغير ولي، لا يلزمه نقضه إلا أن يكون مخالفا لنص كتاب أو سنة أو نحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي. كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان: الصورة الأولى أن يكتب فيما ثبت عنده لينفذه، أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به. والصورة الثانية أن يكتب له فيما ثبت عنده لينفذه. كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان: الصورة الأولى أن يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به، والصورة الثانية أن يكتب له فيما حكم به لينفذه. صورة ذلك: إنسان مثلا قاض حضر إليه خصمان وثبت عنده أن فلانا هو المحق وفلانا هو المبطل، يكتب إلى قاض آخر في بلد آخر: ثبت عندي كذا فاحكم. الصورة الثانية أن يكتب فيما حكم به، يعني ثبت وحكم، لكن يكتب للقاضي يقول: ثبت عندي أن فلانا يستحق الجلد أو الحبس فنفذ. ما فائدة كتاب القاضي للقاضي؟ نقول فيه فائدة: أولا، قد يكون القاضي عنده من القضايا الكثيرة التي تشغله ولا يستطيع، أيضا قد يكون من حكم عليه أو من الناس الذين تحاكموا إليه وترافعوا إليه قريب ويخشى من الإحراج، فيقول: ثبت عندي أن فلان له الحق على فلان فاحكم أنت، لأنه يعني إذا حكم وهو قريب ربما أدى ذلك إلى قطيعة رحم ونحوها. إذن كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان: أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به، والصورة الثانية أن يكتب إليه فيما حكم به لينفذه. قال رحمه الله: والقسمة نوعان. ذكر المؤلف رحمه الله كتاب القسمة، والقسمة نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. فما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار. الشيء الذي ليس فيه ضرر ولا رد عوض القسمة فيه قسمة إجبار، بمعنى أن الممتنع يجبر، وما فيه ضرر أو رد عوض القسمة فيه قسمة تراض. مثال ذلك: أرض مشتركة بين رجلين متساوية من حيث المساحة، أرض مستوية ومن حيث ما يحيط بها من شوارع، طلب أحد الشريكين القسمة فأبى الآخر يجبر، هذه قسمة إيش؟ إجبار، لأنه ليس فيها ضرر ولا رد عوض. لكن لو كانت الأرض غير متساوية، كما لو كانت أرض كما لو كانت الأرض فيها مرتفعات ومنخفضات، وفيها أرض تصلح للزراعة وأرض سبخة، وفيها أرض فيها ماء وأرض لا ماء فيها، هذه قسمة إيش؟ تراض، لأنه لا يمكن أن نقسمها إلا بعوض، إلا بعوض أو تقييم. هذا ما يتعلق بالقسمة. ولهذا قال رحمه الله: القسمة نوعان، قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كحمام ودور صغار. مثال ذلك: عمارة دورين لرجلين أراد أن يشترك في أراد اشترك فيها فأراد أن يقتسمها، هل يمكن أن نقسمها بالسوية؟ لا يمكن. نقول مثلا لأحدهما الدور الأرضي وهذا له الدور الثاني، دور الثاني، لكن لكل مزية. هذه ليست قسمة، ليست قسمة حقيقة عادلة، لأن هناك مزايا وأضرار. الذي في الدور الأرضي له مزية، والذي في الدور الأعلى له مزية، والذي في الدور الأعلى عليه ضرر، والذي في الدور الأسفل عليه ضرر. فحينئذ نقول في هذه القسمة يجبر من حصل عليه ضرر فيعطى عوضا أو نحوه. قال: وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع، فلا يجوز فيها ما لا يجوز في البيع، يعني من الأحكام. قال: ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. يعني مثلا أرض غير متساوية بين شريكين، طلب أحد الشريكين من الآخر البيع، لأن يعني القسمة لا تمكن لوجود الضرر، فقال: إذا نبيع ونقتسم القيمة، فإنه يجبر الممتنع. قال: فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. إذا أبى فإما أن يباع أو تؤجر وتقسم الأجرة. قال: الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كمكيل وموزون، يعني صاع من البر بين شريكين يمكن قسمته، لهذا نصف الصاع ولهذا نصف الصاع. كذلك أيضا موزون، مثل الموزون كحديد. وش الفرق بين المكيل والموزون؟ كيف نعرف أن هذا مكيل وموزون؟ لا، هذا نفسه كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، واحد جالس عند ماء يصف نفسك، قال: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. نقول فقهاء ذكروا ضوابط: كل مائع مكيل، كل شيء مائع مكيل، اللبن مكيل، العسل مكيل، كل معشر مكيل، كل ما يجي فيه العشر أو نصف العشر مثل بر، شعير، ذرة، رز ونحو ذلك. إذن كل شيء مائع مكيل، وكل معشر مكيل، ما سوى ذلك يكون موزونا. قال: من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراس. إذن قسمة الإجبار هي كل شيء، وهي كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض. قال: وشرط كون قاسم، يعني إذا طلب الشريكان أو أحدهما قاسما مسلما عادلا عارفا بالقسمة، يعني قال مثلا: نقتسم هذه الأرض، أحضر شخصا يكون مثلا مسلما عادلا عارفا، مثل رجل في العقارات له في العقارات ونحوه، حتى يقسمها قسمة عادلة. يقول: عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، لو تقاسموا فيما بينهم ورضوا فالحق لا يعدوهما. قال: ويكفي واحد ومع تقويم اثنان، إذا كانت هناك تقويم لابد من اثنين، حتى ربما أن أحدهما قد يهم أو يخطئ فيقوم الثاني بتعديل ما حصل من الخطأ. قال: وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بالقيمة أو الرد، إلى آخره. طيب، ننتقل إلى الشهادات. الشهادات جمع شهادة، الشهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة، وهي إخبار الإنسان، إخبار الإنسان بما علمه. الشهادة إخبار الإنسان بما علمه، سواء كان بلفظ أشهد أو لا. ولذلك نقول الإنسان إما أن يضيف الشيء إلى نفسه، إما أن يضيف الشيء إلى نفسه بأن يضيف ما في يد غيره إلى نفسه، أو أن يضيف ما في يده إلى غيره، أو أن يضيف ما في يد غيره إلى غيره. فالإنسان إذا أضاف ما في يد غيره إليه فهو دعوى، كما لو قلت هذا الكتاب الذي معك لي يسمى إيش؟ دعوى. وإن أضاف ما في يده إلى غيره، كما لو قلت هذا الإناء لك، هذا يكون إقرار. وإما أن يضيف ما في يد غيره إلى غيره، كما لو قلت هذا الكتاب الذي معك لفلان، فهذه شهادة. واضح؟ إذن الإنسان إما أن يضيف ما في يد غيره إليه فدعوة، وإما أن يضيف ما في يده إلى غيره فهذا إقرار، وإما أن يضيف ما في يد غيره إلى غيره فهذه شهادة. يقول تحملها في غير حق الله فرض كفاية، لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإنسان مثل أراد منك أن تتحمل الشهادة، قال اذهب معي إلى المحكمة أو اذهب معي إلى المكان الفلاني لتشهد، فنقول هذا فرض كفاية. وأداؤها فرض عين مع القدرة، مع القدرة. فإذا تحمل الشهادة فأداؤها فرض عين، لأنه لولا أداؤه لها لضاع الحق. مثال ذلك إنسان أقرض شخصا 100,000 ريال وأحضر شاهدين، أحضر شاهدين يشهدان على ذلك، ثم بعد مدة طلب من المقترض، طلب المقرض من المقترض أن يرد عليه القرض، فقال ما أقرضتني شيئا. فطلب المقرض من الشهود أن يشهدوا، قال لا نشهد. ما حكم هذا؟ نقول لا يجوز، بل يجب عليهم أن يشهدوا، لأنه لولا شهادتهم لضاع الحق، لكن بلا ضرر. فإن خشوا ضررا، يعني لو أن المقترض قال إن شهدتم فأفعل بكم كذا وكذا، هددهم، فحينئذ لا ضرر ولا ضرار. قال وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، يحرم لأنها واجب. واعلم أن كل واجب على الإنسان شرعا، كل واجب على الإنسان شرعا لا يجوز أخذ العوض عليه. كل شيء شرعي وجب على الإنسان شرعا لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا. ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره، أن كل واجب على الإنسان وجب عليه فإنه لا يجوز أن يعتاض عنه وأن يأخذ عنه عوضا. فمثلا في العبادات، قال إنسان لآخر أذن العشاء قم صلي، قال ما أصلي، أعطني 50 وأصلي، صلي ب50. يقول الصلاة إيش؟ واجبة. إنسان قيل له عليك ببر أبويك، قال شخص قال نعم بس أعطنا فلوس عشان أبر أبوي، نقول لا يجوز. كل واجب على الإنسان شرعا لا يجوز أن يعتاض عنه. فالشهادة متى تعينت لا يجوز أخذ الأجر عليها. قال لا أجرة مركوب. فلو قال الإنسان طلبت منه الشهادة في مكة، قال أنا لا مانع عندي لكن ليس عندي مركوب، أحضر لي تذكرة طيران أو سيارة تقلني، أنا لا أريد أجرة لنفسي ولكن أنقلني، فهذا لا حرج. قال وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة، لقول الله عز وجل وما شهدنا إلا بما علمنا. فلا يجوز أن يشهد إلا بما علم برؤية، بأن يقول أشهد أني رأيت فلانا يعطي فلانا كذا، أو سماع أشهد أني سمعت فلانا يقول كذا وكذا، أو استفاضة يقول أشهد أنه قد اشتهر في هذا البلد أن هذا البيت لفلان، هذا استفاضة يعني اشتهار، أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت. النسب قل أشهد أن فلان ابن فلان، استفاض عند الناس أن فلان هو ولد فلان، أو أن فلانا مات، فلان مات. ونكاح أيضا باستفاضة، لو أن يعني طلبت منه شهادة على نكاح يشهد باستفاضة، أشهد أن فلانا تزوج فلانا، أني مررت ببيتهم أو بقصر أفراح فوجدت النكاح، هذا استفاضة. وطلاق أيضا يشهد أن فلان طلق زوجته باستفاضة، ووقف ومصرفه أن فلان أوقف ماله. قال واعتبر ذكر شروط مشهود به، يعتبر ذكر شروط مشهود به يعني شروط العقد الذي شهد به. وقيل إن ذلك ليس شرطا فيشهد بالعقد دون شروطه. قال ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، وتقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأما غير النكاح كالبيع فالسنة الإشهاد، فالسنة الإشهاد ولا يجب، لأن الله عز وجل قال وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا محمول على الاستحباب لقول الله عز وجل في آخر سورة البقرة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. ثم قال رحمه الله وشرط في شاهد الإسلام، ذكر رحمه الله شروط من تقبل شهادتهم. أولا الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر لأنه لا يؤمن. ثانيا يقول وبلوغ، فلا تقبل شهادة صبي، صبي شهادة الصبي ليست مقبولة سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن تقبل شهادة الصبي في حال واحدة، وهي ما إذا حصلت شهادة الصبيان بعضهم على بعض، بعضهم يعني لو حصل نزاع صبيان حصل بينهم خصومة ومضاربة فحصل تلف وما أشبه ذلك، فشهادة بعض الصبيان على بعضهم في هذه الحال مقبولة. إذن شهادة الصبي الأصل أنها لا تقبل، لكن تقبل شهادتهم فيما لا يطلع عليه الرجال البالغون كما يحصل بينهم من نزاع وشقاق. وعقل، فلا تقبل شهادة المجنون والمعتوه ونحوه، لأن الشهادة تحتاج إلى تحمل، والتحمل محله العقل ولا عقل له. ونطق، نطق يعني أن يكون الشاهد متكلما، فلا تقبل شهادة الأخرس لأنه قد لا يستطيع أن يعبر عما في قلبه من الشهادة. يقول لكن تقبل من أخرس بخطه، تقبل من أخرس بخطه، فالأخرس مثلا لا يصح أن يشهد بالإشارة لأن الإشارة قد يريد معنى ويفهم معنى آخر، لكن إذا كان يحسن الكتابة فإنه يعبر بالكتابة لأنه أدق، لأنه أدق. قال وممن يفيق حال إفاقته دون حال جنونه. وعدالة يعني يكون الشاهد عدلا. ومن العدل؟ العدل في اللغة المستقيم، العدل في اللغة هو المستقيم، واصطلاحا المستقيم في دينه وخلقه. والاستقامة في الدين تكون بفعل الفرائض وترك المحرمات، والاستقامة في الخلق أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. وإلى هذا أشار المؤلف قال ويعتبر لها شيئان منهما الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها، ولكن الصحيح أنه لا يشترط أداء الرواتب، متى أدى الفرائض فهو عدل، فهو عدل. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وهذا مقتصد. قال واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة يفعل كبيرة. ما هي الكبيرة؟ نعم كل إيش؟ كل ذنب، كل ذنب أنيط فيه، أنيط كل ذنب ذكر فيه، ذكر فيه لعن نعم أو نفي إيمان أو غير ذلك. نعم الكبيرة أكثر العلماء يعرفها بأنها كل ذنب رتب عليه لعن أو غضب أو نفي لإيمان أو وعيد في الآخرة إلى غير ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر ضابطا مختصرا وقال الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية، دنيوية أو أخروية، فكل ذنب من فعل كذا عليه كذا، فهذا من كبائر الذنوب. واضح؟ إذن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، والصغائر دون ذلك. واعلم أن بين الصغائر والكبائر أنهما يفترقان، الفرق بين الصغير بين الكبائر والصغائر في الحد والحكم، في الحد والحكم أو الأثر. أما الحد فالكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وأما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها ولم يرتب عليها عقوبة، مثل الكذب، إنسان كذب كذب كذا كذب مجرد، يعني كذب كذب كذب كذبا مجردا، هذا من الصغائر. إذن الفرق بالحد أن الكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، وأما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها ولم يرتب عليها عقوبة. من جهة الحكم والأثر نقول يفترقان في شيئين، يفترقان في شيئين. الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الفرق الثاني أن الكبيرة يخرج بها من العدالة بمجرد فعلها، والصغائر لا تخرج الإنسان من العدالة إلا بالإصرار عليها. إذن الفرق، مسألة مهمة، الفرق بين الصغائر والكبائر من حيث الحد ومن حيث الحكم. أما من حيث الحكم فذكرنا فرقين: أولا أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. وثانيا أن الكبائر يخرج الإنسان بها من العدالة من حين فعلها، وأما الصغائر فلا تخرج من العدالة إلا بالإصرار عليها. إذن الكبائر أحسن حد يقال فيها إيش؟ جمهور العلماء على أو أكثر العلماء على أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي الإيمان، يعددون. وشيخ الإسلام رحمه الله يجعل حد الكبيرة ما فيه حد ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، وهذا أحسن. قال ابن عبد القوي رحمه الله في هذا يقول: فما فيه حد في تعريف الكبيرة، قال: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد، من هو حفيد المجد؟ ابن تيمية. قال: وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. طيب، الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. وهذا يختلف، المروءة تختلف باختلاف البلدان واختلاف الأشخاص، فقد نقول إن هذا الفعل من هذا الشخص منافي للمروءة، ومن هذا الشخص ليس منافي للمروءة. عند الناس مثلا لو أن شخصا رجلا عالم العلماء يخرج في السوق حاسر الرأس، هذا ينافي المروءة، ينافي المروءة. إنسان يأتي إلى المسجد، يأتي إلى المسجد بفنيلة وسروال، نقول العورة مستورة، نقول هذا أيضا مما ينافي المروءة. إذن المروءة المرجع فيها إيش؟ العرف. وهذا يختلف، فقد يكون شيئا منافيا للمروءة في بلد دون بلد. قال: ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، يعني شهادة الأب لابنه أو شهادة الأب لابن لأبيه لأنه متهم، هذا هو المشهور عند أكثر العلماء، وقيل إنها تقبل إذا كان مبرزا في العدالة. قال: ولا أحد الزوجين للآخر، الزوج يشهد لزوجته والزوجة لا تشهد لزوجها لأنه إيش؟ يتهم. قال: ولا من يجر إلى نفسه نفعا بشهادته كشهادة مثلا السيد لمكاتبة، أو يدفع عنها ضررا كشهادة العاقلة، العاقلة مثلا يشهدون أن الشهود الذين شهدوا بالقتل غير عدول حتى تسقط عنهم الدية، نقول هذا هؤلاء يدفعون عن أنفسهم ضررا. ولا عدو على عدوه في غير نكاح، سبق لنا أن العدو، أو بل المؤلف ذكر رحمه الله قال: ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، فهو عدوه. والمراد بالعداوة عند الفقهاء، المراد بالعداوة العداوة الدنيوية لا العداوة الدينية، عندهم أن العدو مراد العداوة الدنيوية، لكن الصواب أن المراد العداوة الدينية والدنيوية، بل العداوة الدينية أشد. كل العداوات قد يرجى، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. فعلى هذا العدو في الدين لا تقبل. قال رحمه الله: ومن لا تقبل له تقبل عليه. قلنا الآن الزوج الوالد لا يقبل، لا تقبل شهادته لولده، لكن تقبل عليه لأن التهمة غير موجودة. ثم قال رحمه الله: وشرط في الزنا 4 رجال عدول. ذكر رحمه الله عدد الشهود، عدد الشهود، والشهود إما أن يكونوا 4 أو 3 أو 2 أو رجل وامرأتان، وتفصيلها كالتالي، عدد الشهود التفصيل فيها كالتالي: الأول ما يقبل فيه 4 رجال، ما يشترط فيه 4 رجال عدول، وهو الزنا واللواط، الزنا واللواط وما ألحق بهما، فلا بد فيهما من 4 شهود لقول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. الثاني ما يشترط فيه ثلاثة رجال، وذلك في من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، يعني رجل معروف عند الناس أنه صاحب ملايين، في يوم من الأيام جاء وقال أنا فقير، نقول أحضر 3 رجال يشهدون. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم، وفي رواية حتى يقول: 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. فلا بد من 3. إذا قال قائل: ما الحكمة من 3؟ نقول: أما 2 فلأن هذه الدعوة مال، والمال وما يقصد به المال يكتفى فيه ب2، أما 3 المرجح فلأن هذا الرجل يدعي أنه فقير مستحق للزكاة، فهو بهذه الدعوة يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا، يقول أعطوني، إذا أعطينا حرمنا أهل الزكاة، إذن لا بد من 3. الثالث من الشهادة ما يقبل فيه شهادة عدلين ولا تقبل فيه شهادة النساء، وهو بقية الحدود، القتل وبقية الحدود، فلا بد فيها من شهادة رجلين. الرابع ما تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما قصد به المال، الأمور المالية يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، لقوله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. كم؟ الخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالثيوبة والبكارة وعيوب النساء. السادس ما يقبل فيه يمين المدعي، ما تقبل فيه يمين المدعي فقط، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر تقبل يمين المدعي. تقبل من الداعي. مثاله مثل العلماء قالوا كرجل يمشي، رجل أصلع حاسر الرأس يمشي وأمامه رجل لابس قد لابس عمامة وفي يده عمامة وهو يلحقه أعطني عمامتي أعطني شماغي أعطني غترتي. لو نظرنا إلى ظهر الحال نقول أن الأصل أن من كانت العين في يده أنها له، لكن ظاهر الحال يقتضي أنها لهذا الأصلع، لأنه لم تجري العادة أن الرجل يلبس عمامة ويمسك عمامة. وعلى هذا فالمدعي الذي يقول أعطني عمامتي يحلف ويستحق، يحلف ويستحق. نعم، هذا ما يتعلق بعدد الشهود. إذن ما يقبل فيه أربعة، ما يقبل فيه ثلاثة، ما يقبل فيه رجلان فقط، ما يقبل فيه رجل وامرأتان، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل يمين المدعي وهو المال المنقوص إلى المال، ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. والسادس ما يقبل ما تقبل فيه يمين المدعي، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. تقبل الشهادة على الشهادة بمعنى أن يشهد الإنسان على شهادة غيره، بحيث يقول أشهد أن فلانا يشهد، أشهد أن فلانا يشهد. وهذه نحتاج إليها فيما إذا كانت الدعوة مثلا في بلد والشاهد لن يسافر أو مات. يعني مثلا أنا عندي شهادة وأخشى الموت، فقلت لشخص عندي شهادة أن فلانا أقرض فلانا كذا، فإذا مت هذا الرجل يقول أشهد، أشهد أن فلانا يشهد. هذه فائدة الشهادة على الشهادة. إذن يقول تقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وشرط تعذر شهود الأصل بموت، شهادة الأصل مات أو مرض، يعني الشاهد في المستشفى فذهبت إليه وقال عندي شهادة أن فلانا له حق على فلان أنا أشهد، أو غيبة مسافة قصر، يعني الرجل مثلا في أمريكا في بلد بعيد، أو خوف من سلطان يقول أنا لو أتيت إلى هذا البلد أخشى على نفسي، ففي هذا الحال إيش تكون شهادة على شهادة. قال ودوام عدالتهما، يعني عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع، واسترعاء أصل لفرع، استرعاء يعني شاهد الأصل لشاهد الفرع، يقول أرعني سمعك وهو يسمع فيقول أشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. وتأدية فرع بصفة تحمله، يعني لا يزيد ولا ينقص، تأدية الفرع يعني شاهد الفرع بصفة تحمله. قال وتعيين الأصل وثبوت عدالة الجميع، يعني شهود الأصل وشهود الفرع لا بد من عدالتهم. قال وإذا رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم به وبعده لم ينقض، إذا رجع شهود مال قبل الحكم لا يحكم به، فمثلا أناس قال نشهد أن فلانا في ذمته لفلان كذا ثم قال رجعنا، لا يحكم لأن هذه البينة الآن وجودها كعدمها. وبعده يعني بعد أن حكم القاضي لا ينقض ويضمنون المال، يضمنون. مثاله قالوا ناس نشهد أن لزيد على عمر 1,000,000 ريال، حكم القاضي بعد ذلك قالوا رجعنا، نقول الحكم يبقى ولكن تضمنون 1,000,000 ريال للشخص. قال وإذا بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمن يعني المفتي والقاضي، لكن ما لم يكن ذلك باجتهاد منهما، فإذا قدر أن القاضي اجتهد أو أن المفتي اجتهد وتضمن هذا الحكم إتلافا فإنه يكون في بيت المال. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف بالحق، وأما اصطلاحا فهو أن يضيف الإنسان ما في يده، أن يضيف الإنسان ما في يده إلى غيره، إضافة الإنسان ما في يده أو ذمته، أحسن نقول إضافة الإنسان ما في يده أو ذمته لغيره. ما في يده كما لو قلت هذا القلم لفلان، أو ذمته كما لو قلت في ذمتي لزيد كذا وكذا، هذا هو الإقرار. قال يصح من مكلف يعني بالغ عاقل مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، بلفظ الكلام أو كتابة يكتب إقرار أو إشارة أخرس، لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث. لا على الغير، لا يصح الإقرار على الغير، يعني الإقرار على ما في يد الغير دعوة، الإقرار على ما في يد الغير دعوة، كما لو قال أقر أن ما في يد فلان لفلان، هذه تعتبر دعوة. قال ويصح من مريض مرض الموت لا بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة. يصح من مريض مرض الموت يعني الإقرار، لا بمال لوارث إلا ببينة، لا يصح الإقرار بمال لوارث، السبب لأنه متهم، المتهم في هذا الحال يقول إلا ببينة، ولو صار عند الموت أجنبيا ويصح لأجنبي، ولو صار عند الموت وارثا اعتبارا بحال إيش؟ بحال الصحة. قال وإعطاؤك إقرار، ثم قال وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعي اثنان قبل. إذا ادعى رجل على امرأة بنكاح وأقرت فإنه يقبل، لأنه لا عذر لمن أقر. فلو قال شخص، لو قالت امرأة أقر أني زوجة فلان، أو هو قال أقر أني زوج فلانة ولم يدعي اثنان، فإنه يقبل. قال ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام. لماذا؟ لأن هذا الشيء لا يعلم إلا من جهته، واعلم أن كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول، كل شيء لا يعلم إلا من قبل الإنسان فقوله فيه مقبول. ولذلك تقدم لنا أن المرأة لو ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن تقبل، حتى لو قال الزوج كذبتي، نقول هذا شيء لا يعلم إلا من جهتها. قال ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزن أو خذه فقد أقر. لو قيل شخص، قال شخص لآخر لك في ذمتك لي 1000 ريال، قال نعم، هذا إيش؟ إقرار. قال بلى، هذا إقرار. طيب لو قال أليس في ذمتك لي 1000 ريال، فقال نعم، ما يكون إقرار. لكن لو قال بلى يكون إقرار. ولهذا في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يروى عن ابن عباس قال لو قالوا نعم لكفروا. لكن هذا في حق شخص يعرف اللغة العربية. يقول المؤلف رحمه الله ولا يضر الإنشاء فيه، يعني في الإقرار، كما لو قال له علي 1000 إن شاء الله لا يضر إذا قيده المشيئة، وله علي 1000 لا تلزمني. لو قال الإنسان له علي 1000 لا تلزمني لزمته 1000. لماذا؟ لأن قوله له علي 1000 إقرار، وقوله لا تلزمني دعوة، فالبين على المدعي واليمين على من أنكر. من اللي قالك تتكلم مثل هذا؟ طيب يقول أو من ثمن خمر ونحوه يلزمه 1000، لأنه إقرار ثم ادعى ما يرفع هذا الإقرار فيحتاج إلى بينة. وله أو كان له علي 1000 قضيته أو برئت منه فقول المقر بيمينه، لأنه لا يعلم إلا من جهته. وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فإنه لا يقبل عملا بالبينة. ثم قال وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. إن ادعى سبب الحق، يعني ادعى رجل على آخر أنه اشترى منه شيئا فأنكر ثم ادعى الدفع ببينة فإنه لا يقبل، لأن هذا مخالف للبينة. يعني قال مثلا أنا اشتريت منك كذا وأنكر الشراء، فإنه في هذا الحال لا يقبل. قال ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينه، وسأل إحلاف خصمه لزمه، يعني لزم الخصم اليمين، لزم الخصم في هذا الحال اليمين. طيب، وإن ثبت الوقت بس، وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، وإن أنكر. المسائل هذه أحيانا تحتاج إلى أقول لك نمر عليها. قال وإن أنكر سبب الحق ثم الدفع ادعى، لا هذه بعدها. قال ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل. من باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره فإنه لا يقبل. سبب لأن الملك حينئذ خرج عن ملكه، يعني باع سيارة ثم قال السيارة لفلان، لا تقبل، لا يقبل دعوة. إذا كان صادقا هو الذي يضمن هذه السيارة. قال ويغرمه لمقر له، يعني إنسان مثلا باع سيارته ثم بعد بيعها قال السيارة التي بعتها لزيد، نقول هنا لا يقبل، وتغرم لزيد السيارة. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة، يعني يقول هذا الشيء لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، فإنه يقبل ببينة لإمكان أن يكون حين البيع ليس ملكا له، يعني حينما باع ليس مملوكا له. قال ما لم يكذبها بنحوي قبضت ثمن ملكي. ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد الله، لا يقبل رجوع المقر. فإنسان أقر ثم قال رجعت فلا عذر لمن أقر. وقوله إلا في حد لله، تقدم الكلام على هذا، وقلنا إن الفقهاء رحمهم الله يرون جواز رجوع المقر عن إقراره كذا، نعم. وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر هذا ويقول لو قلنا بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا. طيب، وله علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس. لو قال له علي شيء فسر هذا الشيء، لو فسره بأقل ما يتمول صح، لكن إذا أبى يقول حبس حتى يفسره ويقبل بأقل مال. قال له علي شيء، ما هو؟ قال 5 ريال، يقبل. قال وبكلب مباح لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه. يعني لو قال له علي شيء، قال إيش؟ قال ميتة قشر من الأشياء التي لا تتمول، لا يقبل، لا يقبل. قال وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول، وهو التمر والسكين والفص. وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، كما لو قال هذه الشجرة لفلان لا يلزم منها أن تكون الأرض لفلان. قال وبأمة ليس إقرارا بحملها، بأمة ليس إقرارا بحملها، لأن هذا ظاهر، يعني إقراره بأمة حامل ليس إقرارا بحملها. يقول المؤلف رحمه الله وبستان، وببستان يشمل أشجاره، لأن البستان لا يسمى بستانا إلا بوجود أشجار، فلو قال هذا البستان لفلان تدخل الأشجار، لكن هل تدخل الأرض؟ لا تدخل الأرض كما سبق المؤلف إلا بقرينة. قال وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة. هذه مسألة مهمة، وهي إذا عقد اثنان عقدا أي عقد، فادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر فساده، فمن القول قوله؟ نقول القول قول مدعي الصحة، القول قول مدعي الصحة. فأحدهما يقول مثلا العقد صحيح، ويقول العقد فاسد، نحن عقدنا بعد الجمعة أو ما أشبه ذلك، فالقول قول مدعي الصحة. ما الدليل على هذا؟ هذه مسألة مهمة، ما الدليل على أن القول قول مدعي الصحة؟ الجواب، الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم، إنها قالت لقوم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة مفيدة في الشريعة، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة لهذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سموا أنتم وكلوا، لم يقل إنهم ربما لم يسموا، ربما لم يفعلوا، ربما لم يفعلوا. فإنسان مثلا أراد أن يشتري لحما من جزار، من صاحب مجزرة، أراد أن يشتري لحما، نقول يجوز أكله أو لا؟ يجوز أكله، لأنه فعل ذبح صدر من أهل، من مسلم عاقل، فيحل. ولو فتح الإنسان باب الاحتمالات فإن الباب الاحتمالات لا منتهى له، لأنه يقول يمكن أن الجزار هذا أو القصاب هذا ما سمى، نسي التسمية. طيب سأل: أنت سميت ولا لا؟ سميت. طيب يمكن أنك اشتريته بعد نداء الجمعة الثاني فالعقد فاسد فتكون مغصوبة. قال: لا، أنا اشتريته بعد الجمعة. قال: طيب يمكن أنك حينما ذبحت خنقتها؟ قال: لا، أنا ذكيتها. قال: طيب يمكن أن الثمن الذي اشتريتها به مغصوب أو مسروق؟ قال: لا، أنا كذا. فينفتح الباب. فنقول: كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ينبني على ذلك يا أخوان قاعدة في العبادات: إنسان صلى صلاة تامة، بعد الصلاة قال: شك، أنا صليت كذا ثلاث أو أربع، سجدت مرتين أو ثلاث، نقول: لا تلتفت لهذا الشك، لا تلتفت لهذا الشك. لماذا؟ لأن الصلاة صدرت من أهل أو غير أهل، أهل، فالأصل فيها الصحة والسلامة. إنسان رمى الجمار، بعدما رمى الجمار ورجع إلى مخيمه شك، رميت خمس سبع يمكن واحدة ما سقطت، نقول: لا تلتفت، هذا الرمي صدر من فعل، صدر من أهل، فالأصل فيه الصحة والسلامة. إذن نرجع ونقول: كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. لماذا قال سموا أنتم وكلوا؟ لأن هذا الفعل، هذه التذكية أو هذا الذبح صدر من أهل، فنقول الأصل فيه السلامة. وبهذا تم الكتاب بعون الملك الوهاب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونعتذر عن الإسراع والعجلة في بعض المواضع نظرا لضيق الوقت. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه وما سمعناه وما قرأنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونأخذ الجوائز. نعم، الأسئلة. طيب الأسئلة، فيه أسئلة بالنسبة للقسمة؟ لا متوج من الجوائز، ما حين نبدأ. طيب تبون أسئلة، أسئلة جوائز ولا أسئلة أجوبة؟ جوائز. طيب عطنا ثلاثة أسئلة، ثلاثة أسئلة. إيش؟ نريد إيش؟ أي إيش فيها؟ في كتب الفقه. نعم. لا ما ذكر كتاب الأطعمة بعد، أقول بعد كتاب الحدود. قال كتاب الحدود ثم قال كتاب الأطعمة. الفقهاء يذكرون كتاب الأطعمة بعد كتاب الحدود. نعم. لا، ما قاله الشيخ رحمه الله أضبط، لأن هناك أشياء قد ينهى عنها على سبيل التعظيم، مثل الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومع ذلك الكذب مجردا حكم ماذا؟ نص صغائر. أوجه إخواني نفسي وإخواني طلبة العلم أولا بالإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، وثانيا الحرص على العمل بالعلم. فالعلم ليس مجرد أن تحفظ المسائل وأن تقرأ المسائل، ولكن أن تعمل بعلمك، لأن الثمرة والغاية والنتيجة هي العمل بالعلم. ثم أيضا الدعوة إلى الله عز وجل. أنت إذا تعلمت مسألة من المسائل فعلم غيرك وادعو غيرك. وأوصي أيضا إخواني وزملائي من طلبة العلم ومن الدعاة أن يحرصوا على الدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، وأن يخاطبوا الناس بما يليق بأحوالهم ومقاماتهم، وأن يحرصوا على اللطف واللين وكسب قلوب الناس. ومتى قبلك الناس، متى أحبك الناس قبلوا منك، متى أحبك الناس قبلوا منك. احرص أيها الداعية أيها العالم، احرص على كسب قلوب الناس. متى كسبت قلوب الناس وأحبك الناس سيقبلون منك مهما كان. فينبغي لطالب العلم والداعية أن يحرص على كسب قلوب الناس وتأليفهم حتى يكون مقبولا عندهم. ثم أيضا أن يحرص طالب العلم على احترام الناس وتقديرهم، لأنه قد يوجد جفا أو غلظة من بعض المنتسبين العلم. فعلى طالب العلم أن يحرص على احترام الناس وتقديرهم وتوقيرهم، واعلم أن نظر الناس إليك كنظرك إليهم. إن نظرت إلى الناس نظر احترام وإجلال وتقدير، نظروا إليك نظر احترام وإجلال وتقدير. وإن نظرت إليهم نظر ازدراء واحتقار وتكبر، نظروا إليك كذلك ومقتوك. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا صراطه المستقيم ويجنبنا سبيل أصحاب الجحيم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.